إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله تعالى، من المسؤول؟ من المسؤول وراء انتشار المخدرات بين شبابنا؟ من المسؤول وراء ضياع ملايين من الجنيهات على المخدرات بين أولادنا وأبنائنا؟ من المسؤول عن أكثر من 60% من حالات الحوادث على الطرق إنما تكون من وراء المخدرات التي يتناولها الشباب؟ من المسؤول عن عشرات الآلاف، وإن لم تكن النسبة أعلى من ذلك، حتى تصل إلى ملايين من الشباب الذين يتناولون المخدرات في مصر؟ من المسؤول عن ضياع شباب في الصف السادس الابتدائي أثناء شربهم للمخدرات ويموت منهم العشرات؟ من المسؤول عن انتشار المخدرات بين الأولاد الذين هم لم يتعدوا المرحلة الإعدادية في الابتدائي؟ من المسؤول عن انتشار المخدرات بين فتياتنا في هذا الزمان؟ لم تعد المخدرات خاصة بالرجال وحسب، بل انتقل هذا الداء العضال إلى فتياتنا أيضا. من المسؤول؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى انتشار المخدرات في زماننا هذا بين أولادنا وبين بناتنا؟ وما العلاج؟ أقول بداية عباد الله، إن هذه الخطبة قبل أن تأخذ حل للمشكلة فهي من البداية خطبة تأصيلية فقهية، لأننا للأسف بسبب ابتعادنا كثيرا عن العلوم الشرعية سقطنا في كثير من الأخطاء. أول سبب من الأسباب التي يدفع كثير من الشباب الوقوع في هذه المشكلة، ألا وهي مشكلة المخدرات، سوء فهم عن الله وسوء فهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا من الشباب الذين بلغت أعدادهم من العشرات الذين جلست معهم ممن هم يدمنون الخمر والمخدرات، أخذت أسألهم عن السر وراء انجرافهم في المخدرات، فكان بعضهم يقول هي ليست خمرا، لو كانت خمر أبعد عنها، أنا ما بشربش خمر. وكان بعضهم يقول احنا بنشرب حشيش والحشيش مش خمر، وبعضهم يقول أنا أشرب كيمة، ويقصد بالكيمة مجموعة من الأدوية يقومون بشربها، يجيب إزازة مثلا ويشربها كاملة، أو كما تفنن بعض الشباب في طحن بعض الأقراص، أقراص الأدوية، وعمل نسب معينة بين هذه الأقراص ثم يقومون بعد ذلك بشمها، تقوم مقام الكوكايين والبودرة وغيرها، ويقول هذه لو كانت خمرة أنا مش أشربها، أنا بعيد تماما عن خمرة. ويقصدون بذلك الخمر اللي هي مصنوعة من العنب، وهذا سوء فهم عظيم دب في شبابنا بسبب جهلهم بأحكام الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق لفظة الخمر على شرب بعينه، فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وقال صلى الله عليه وسلم كل مخمر خمر. والخمر في اللغة معناها السسر، كما قال أهل العلم، قال الواغد أصبهان الخمر إنما سميت خمرا لأنها تخمر العقل أي تغطيه، فكل ما يغطي الرأس أو العقل فيخرجه من حالة إلى حالة أو يغطيه فلا يستطيع الإدراك فيطلق عليها خمر. وقال الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري إنما حرمت الخمر بسبب الإسكار، فكل شيء يسكر فله حكم الخمر وله الوعيد المترتب على شرب الخمر. وقال ابن العربي رحمة الله عليه، وأرجو منكم جميعا أن تنتبهوا معي لهذا التأصيل، وقال ابن العربي المالكي الأحكام في الشرع لا تؤخذ من الأسماء إنما تؤخذ من معاني الأسماء، الأحكام في الشرع لا تؤخذ من الأسماء إنما تؤخذ من معاني الأسماء، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا أنه سيأتي أقوام من بعده يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، كما رأى ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسيكون أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. فالعبرة ليست بالاسم إنما العبرة بمعنى الاسم، فالخمر معناها تغطية العقل ونقلها من حال إلى حال، وهذا المعنى موجود في كل أنواع المخدرات التي يتناولها الشباب في هذه الأيام، سواء كانت أدوية طبية، سواء كان من الحشيش. ومن المعلوم أن أول من أدخل الحشيش إلى بلاد المسلمين هم التتار، قالوا علينا أن ندمر شبابهم، فلما دخلوا إلى بلاد المسلمين أدخلوا معهم هذه الحشيشة الخبيثة، كما ذكر ذلك أهل العلم، من باب تدمير شباب المسلمين. الحشيش بيقول عليه شبابنا حشيش ما بيسكرش، وبالتالي لا يأخذ حكم الخمر ولا العقوبة المترتبة على شرب الخمر. وأنا أقول لك الحشيش يخرجك من حال إلى حال، وطالما أنه يغير الحال فهو له نفس الحكم، كما أجمع على ذلك كل العلماء ولم يخالف في ذلك أحد. فهذا هو السبب الأول الذي يدفع كثير من الشباب إلى شرب المخدرات، أنه لا يعطي حكم الخمر إلا ما كان مصنوعا من العنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من العنب خمرا، وإن من الشعير خمرا، وإن من البر خمرا، وأنا أحرم عليكم كل مسكر، وأنا أحرم عليكم كل مسكر. فهذا هو السبب الأول الذي دفع كثير من شبابنا إلى تناول هذه المخدرات. ثانيا، أعداؤنا الذين لا ينامون بالليل والنهار من أجل تصدير هذه المخدرات إلى بلادنا. جاء في جريدة الأخبار عن النائب العام المصري يقول إن معركتنا مع المخدرات معركة حياة أو موت، إن معركتنا مع المخدرات معركة حياة أو موت، وإننا الآن أمام مخطط عالمي لتدمير شباب مصر عن طريق إغراقهم في المخدرات. وناقش مجلس الشعب المصري مسألة انتشار المخدرات، ونقلت صحيفة الأخبار هذا الكلام، أنهم خرجوا إلى التالي قالوا إن مصر يشن عليها في هذا الزمان حملة شرسة من أعدائها وبخاصة إسرائيل، وبخاصة إسرائيل من باب الترويج إلى المخدرات وبخاصة الحشيش والكوكايين. وقالوا إن نسبة المخدرات انتشرت في مصر انتشارا بالغ بعد فتح الباب، باب السياحة، أمام السياح الإسرائيليين الذين يقومون بدورهم في مصر بالترويج إلى هذه المخدرات. هو مش جاي يصيف ولا جاي يعني يمشي هنا في مصر ويمشي على الشواطئ وغير ذلك، هو جاي علشان ينشر المخدرات بين شباب مصر. ولقد حدثني عشرات من الشباب هنا وبخاصة في منطقة الجامعة ومنطقة اللاشاية أنهم إذا أرادوا شراء المخدرات فإنهم يذهبون إلى شمال سيناء ويشترونها من سياح أجانب، وبخاصة من مدينة نويبع، وبخاصة من مدينة نويبع. وبعضهم بيقول المخدرات هناك لها طعم خلاف المخدرات المغشوشة اللي هنا موجودة في بلدنا. إذن أحبابي أعدانا يريدون أن يغرقون في هذه المخدرات لتدمير شباب المسلمين. ثلاثة من الأسباب التي أدت إلى انتشار المخدرات أيضا بين شبابنا أن بعضا منهم يظن أن تناول المخدرات يعطي قدرة أكبر في مسألة القدرة الجنسية، وهذا ما يدفع كثير من المتزوجين إلى تناول المخدرات. ليه؟ بيظن أن المخدرات تعطيه قدرة أكبر وأعلى وطاقة أكبر على مسألة الجماع والجنس، وهذا ما أثبت الطب خلافه، أن المخدرات تضعف كثيرا من قدرة الرجل الجنسية وكذلك المرأة. بل قالوا، وهذه إحصائية قام بها أحد كبار الأساتذة في كلية الطب الأمريكية على ولاية فيرجينيا، قال إن 22% من الأولاد الذين خرجوا من أسر مدمنة، أب مدمن وأم مدمنة، يخرجون من رحم الأم عندهم تشوهات كبيرة، وأن 44% منهم نسبة الذكاء عندهم منخفضة جدا، فضلا عن تدمير كثير من الأجهزة المناعية داخل جسم الإنسان من وراء شرب المخدرات. ويقولون أن المخدرات تضعف الرجل والمرأة جنسيا لا تقوي كل من الرجل والمرأة. أربعة من الأسباب التي أدت إلى انتشار المخدرات أيضا بين شبابنا الظروف الصعبة التي يمر بها الشباب، سواء كان قلة عمل، سواء كان ضعف في الأجر المادي، سواء كان قلة مال، سواء كان مخاطر نفسية تأتي إليهم بسبب علاقات محرمة. ولد بيحب بنت والبنت تنشط، يبدأ الولد يتدمر نفسيا حتى ينسى يشرب مخدرات، أو الولد فاشل في دراسته علشان ينسى يشرب مخدرات، أو الولد عجز في حياة صالحة طيبة مع زوجة صالحة، عجز عن توفير هذه الحياة الصالحة الطيبة السعيدة، ولكن الحياة تحولت إلى ضنك، يشرب مخدرات. من الأسباب أيضا التي أدت إلى انتشار المخدرات أصحاب السوق. النهاردة الصاحب الذي يقول في نفسه أنه صاحب راجل اللي يعزم أصحابه على قعدة حشيش، النهاردة الشباب بيظن أن الرجولة أن أنا أنفق على أصحابي في قعدات الحشيش وجلسات المخدرات. هذا أصبح الحال عند كثير من شبابنا. وذكر بعض العلماء إحصائية أن 65% من حالات الإدمان كان سببها رفق السوق وأصحاب السوق. من الأسباب التي أدت إلى انتشار المخدرات في زماننا قلة مراقبة الأهل لأولادهم، هذا أيضا أدى إلى انتشار المخدرات بين الأولاد. مما أدى إلى انتشار الأولاد أيضا انتشار تجار المخدرات بين الشباب، ولا منكر عليهم، لا أحد يقف أمام تجار المخدرات أبدا، بل الطريق لهم ممهد والطريق لهم مفتوح، بل يعاونهم بعض المسؤولين على نشر المخدرات وترويج المخدرات بين الشباب، ولا يجدون رابعا أبدا. من الأسباب التي أدت إلى انتشار المخدرات عدم إقامة الحد الإسلامي على شرب المخدرات، وأنا أقولها والله لو قام المسؤولون بتنفيذ الحد الذي وضعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته على كل إنسان يشرب المخدرات لن يعود أبدا أحدا إلى مسألة المخدرات. والذي يميز عقوبة شارب الخمر على غيره من العقوبات إن عقوبة شارب الخمر عقوبة رضعية نفسية تقوم على إهانة الشارب، لا تقوم أبدا على ضربه وإيذائه. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لشارب الخمر حدا ألا وهو 40 جلدة، وكان النبي إذا أتي برجل شارب الخمر لا يجده النبي بالصوت كما في حد القذف أو في حد الزنا لمن لم يتزوج، إنما كان يجلد بالنعال، بالنعال إهانة له، وبالجريد وبأطراف الثياب. عادة العرب أن الرجل إذا ضرب رجل آخر بطرف الثياب عندنا بالضبط زي رجل ضرب واحد على أفاه، قمة الإهانة. فعقوبة الحد في شارب الخمر عقوبة إهانة ليزجر كل إنسان عن هذا الحد. فثبت في الصحيحين أن النبي أتي بشارب خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إليه واضربوه، فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بالجريد، ومنا الضارب بطرف ثوبه. هذا في أول مرة. إذا عاد للشرب مرة ثانية يجلد أيضا 40، إذا عاد للمرة الثالثة يجلد 40، فإذا عاد في الرابعة وجب على أمير المؤمنين أن يقتله قتل إذا كان هذا الولد شارب ومدمن الخمر. روى الإمام أحمد في مسنده أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن في بلاد باردة، وإنا نتخذ نبيذا من الشعير نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. فقال النبي أمسكر هو؟ قال نعم يا رسول الله. قال لا تشربوه إنه محرم. قال يا رسول الله سيشربون. قال فاجلدوهم. قال فإذا شربوا؟ قال فاجلدوهم. قال إذا فشربوا؟ قال فاجلدوهم. قال فإذا شربوا؟ قال فاقتلوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح يقول من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه، فإن عاد فاقتلوه. وهذا لولي أمر المسلمين لا لأحد من البشر أيا كان. إذا أمر ولي أمر المسلمين بقتل الشارب هذا لولي أمر المسلمين فقط، ليس لأحد أيا كانت سلطته أن يحكم على شارب الخمر بالقتل وإن كان أبوه. فهذا الحد لو يطبق في زماننا، لو أتينا بخمسة ستة من شوار الشباب الذين يروجون للمخدرات ويدمرون بها شبابنا وقتلناهم بسبب كثرة شربهم وترويجهم للخمر، والله لن نرى أبدا شبابنا بعد الساعة 12 بالليل في طرقات المسلمين بشرب المخدرات. أخ الآن قبل الخطبة بلحظات أتى إلي في مكان في المنصورة يتجمع فيه الشباب لشرب المخدرات، قال وجدنا عشرات من علب الأدوية، وهذا مثال، عشرات من علب الأدوية ملقاة على الأرض بعد ليلة امبارح، ليلة الخميس اللي بينطلق فيها الشباب لشرب المخدرات وشرب الخمر. لو في كل بلد أقمنا الحد على 10 من هؤلاء الشباب، لا على 1 من هؤلاء الشباب في ميدان عام، وانتشر هذا الخبر بين الناس، والله لن يعود أبدا أحد لهذه المخدرات. ومن أعظم الأسباب التي دفعت شبابنا إلى شرب المخدرات ضعف الإيمان. فلو أن هذا الولد نشأ في بيئة مؤمنة تربيه منذ بداية الأمر على أنه لا فرق في ديننا بين شارب الخمر وعابد الوثن، ما وجدنا شابا يسير في هذا الطريق. لو تربى الولد منذ البداية على حفظ كتاب الله وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدنا أبدا الشاب يسير في هذا الطريق. لو تعلم الأولاد في مدارسهم أن شرب الخمر محرم شرعا أنا لن أتكلم أبدا إن في مدارسنا بيقولوا إن الخمر بتضر صحيا. هنعرف إن شاء الله في العلاج إن لابد الترك في البداية يكون لله مش من أجل المال ولا من أجل الصحة، لأن ما كان لله دام وفصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. وعشرات من الشباب اللي سألتهم ما بتتوبوش ليه؟ قالوا احنا بنتوب ونرجع نتوب ونرجع نتوب. فلما سألتهم قالوا احنا عشان صحتنا وعشان الأموال وكده. فلو من عشرات الشباب اتربوا من البداية، الشباب بيشرب مخدرات تربى من البداية هذه التربية الإيمانية التي تجعله يراقب الله في السر والعلن، التي تجعله يجعل هناك عداوة بينه وبين الخمر. لو أن الشاب تربى منذ الصغر على حفظ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لما وجدنا هذا الكم الهائل من الشباب الذي ضاع بسبب المخدرات. السبب الأخير وليس هذا هو الأخير ولكن سريعا حتى لا يجري مننا الوقت، البحث عن السعادة. كتير من الشباب بيبحث عن السعادة في المخدرات، يولش المخدرات ومعذرة في الأرض علشان أكيف، عايز أعمل دماغ بنص كلامهم. يقول لك أنا عايز أشرب مخدرات أنا مش سعيد، أنا عايز أبقى سعيد، وأنا لو أشرب الحشيش ببقى سعيد جدا، ببقى مبسوط جدا. فسألته طب وبعد شرب الحشيش إيه اللي بيحصل؟ قال لي بترجع الحياة ضنك، وده بيدفعني المرة الجاية أخذ جرعة أكبر، والمرة اللي بعدها جرعة أكبر، والمرة اللي بعدها جرعة أكبر أكبر أكبر. قلت له لحد إيه؟ قال لي حاجة من اثنين، يا إما سيبها يا إما موت. إنهم يعرفون يقينا إنهم كلما ازدادوا في الشرب ازداد الضنك، فيبحث عن السعادة بصورة أكبر فياخذ جرعة أكبر. ولد سيقضنا ذهبنا لصلاة الفجر وجدنا السيارة جنب البيت داخلة في البيت، بصينا على الولد لقينا الولد واخد حقنة مخدرات عالية ومات وحقنة المخدرات في ايديه. زرت الاصحاب وسألتهم ايه اخر شيء كان عمله معاكم فلان؟ قالوا كان جاي حالته نفسية سيئة، كل مرة بياخد جرعة مخدرات تبسطه شوية ويرجع للهم تاني، تبسطه شوية ويرجع للهم تاني. فالنهاردة قال انا هاخد جرعة كبيرة علشان انسى، لان كل ما هكبر في الجرعة السعادة هتدوم شوية. خد جرعة زيادة لحد ما مات، وهذه آخر لحظة في حياته وفي حياة كل إنسان بيشرب مخدرات يقينا عارف إن آخر هذا الطريق إما الحبس وإما الموت، إما الحبس وإما الموت. فهو يبحث عن سعادة وقتية سرعان ما تزول، وليست هذه السعادة التي أصلها لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، إنما السعادة الحقيقية إنما تكون في القرب من طاعة الله عز وجل. هذا هو العنصر الأول أحبابي معا، أسباب انتشار المخدرات بين شبابنا. ونقول ليتنا تربينا من البداية على أن المخدرات حرام، ليتنا ربينا أولادنا من البداية على الآيات والأحاديث التي تحذر من شرب الخمر أيا كان شكلها، مأكولة أو مشروبة أو مشمومة من أي شيء صنع. ليتنا ربينا أولادنا منذ بداية الأمر على قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، إثم كبير. قال أهل العلم وأهل التفسير والإثم في الخمر هي تغطيتها للعقل بحيث يبتعد الإنسان عن كل شيء أمر به، وبحيث وقع في كل محظوظ. وعباد الله النبي سمى لنا الخمر بأم الخبائث، قال الصفان الخمر أم الخبائث، وقال الصفان الخمر أم الفواحش، وقال لأبي موسى يا أبا موسى لا تشرب الخمر فإنها مفتاح لكل شر. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على ذلك كما روى النسائي في سننه من حديث عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا ممن كان قبلكم غوته امرأة, أحبته امرأة وعشقته, فأرسلت إليه جاريتها إننا نريدك للشهادة, فأتى ودخل الباب, وكلما دخل باب أغلقته, وكلما دخل باب أغلقته, حتى وصل إلى غرفة كما قد سن فيها المرأة وصليب, وفي رواية صنم, وكتاب والتوراة, وفضل صغير, وكأس خمر. فقالت له المرأة: إما أن تقتل الغلام, وإما أن تسجد للصليب أو للصنم, وإما أن تشرب الخمر, وإما أن تزني به, وإما أن تحرق الكتاب. فقال صلى الله عليه وسلم: فاختار الرجل كأس الخمر فشربها, فلما شربها سكر, فلما سكر زنى بالمرأة وقتل الطفل وحرق الكتاب وسجد للصنم. فاجتنبوها فإنها أم فاحش. وذكر الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين قصة لشاب من أهل الرياض, كان شابا من أهل الصلاح, يصلي حريص على الدعوة ويجتهد بطاعة الله, حتى تعرف على رفقة سوء فعلموه شرب المخدرات, وكان من وقت لآخر يشرب معهم, فترك العبادة وترك الطاعة وترك الدعوة. ثم إنه شرب معهم ذات يوم حتى ثمل, أي سكر, فذهب إلى أمه ووضع السكين على رقبته وقال لها: إما أن تمكنيني من نفسك وإلا قتلت نفسي, إما أن تمكنيني من نفسك وإلا قتلت نفسي. فبشاع الأم خوفا على هذا الولد, مكنت الابن منها, فزنى الولد بأمه. فلما استيقظ ووجد ذلك وعلم بذلك, وضع الكيروسين على نفسه وحرق نفسه فمات, فقتل نفسه وشرب الخمر وزنى بأمه بسبب المخدرات. وكم من شباب في زماننا هذا يقتل بعضهم بعضا بسبب المخدرات. والله جاء إلي شاب وهو يبكي ويقول: قتلت أخي, والله قتلت أخي. فهل لي من توبة؟ وعند السؤال هو بنفسه أعطاه حقنة مخدرات فقتله, قتل أخاه. فكم ضيعت من بيت, وكم خربت من بيت, وكم هدمت من أسر, وكم قتل أقوام بسببها, وكم فرقت بين الرجل وابنه, وكم فرقت بين الأهل وبعضهم بعضا. كم ضيعت المخدرات من شبابنا؟ كما قلت لكم 60% من حوادث الطرق إنما تأتي من وراء المخدرات. آخر إحصائية 55,500 حادث بسبب المخدرات. شاب يشرب مخدرات ويطلع طريق يدمر اللي قدامه ويقتل نفسه ويقتل نفسه. بل ذكرت بعض الدول كفرنسا ان عدد اللي بيموت بالمخدرات, عدد اللي بيموت بالمخدرات اكثر من اللي بيموتوا بالسل, اكثر من اللي بيموتوا بالسل. وذكر احد الاطباء في احدى الولايات الامريكية يقول ان ما يقرب من 40% من الحالات إلا حالات الوفاة التي تأتي المستشفيات إنها تكون من وراء المخدرات التي تقوم بإتلاف الرئة وإتلاف الكبد وكثير من الأجهزة داخل جسم الإنسان. 40% من حالات الموت بسبب المخدرات. فكم أهلكت, كم أهلكت عباد الله, كم خربت من أسر عباد الله, كم ضاع شاب, كم خسر شاب دينه بسبب المخدرات. وكم من شاب تعرف على السرقة من أبيه, من أبيه يسرق من أبيه ومن أمه بسبب المخدرات. وكم من شاب قتل بسبب المخدرات. ذكر لي بعضهم أنه يعرف رجل قتل امرأة, الحديثة كانت مشهورة معروفة هنا في المنصورة منذ سنة, توجه إلى بيت امرأة عجوز ليسرق ذهبها ليشرب المخدرات. فلما أخذ الذهب استيقظت المرأة فقتلها. كل هذا من أجل شمت مخدرات. نجلس جارة مخدرات يقتل ويسرق. ضاع الشاب يسجن أو يقتل، وبعد ذلك يخرج بصورة أعلى في شرب المخدرات. وكم ضيعت كما قلت لكم صحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحرم الخمر، كانوا يجنون ثمرة هذه الخمر. روى ابن جرير في كتاب التفسير في قول الله عز وجل قل فيهما اسم كبير، قال نزلت في قبيلتين من الأنصار شربوا حتى ثمروا ثم قاموا فضرب بعضهم بعضا، فلما استيقظوا نظر أحدهم إلى الدماء على وجهه وإلى الطعنات في قدمه وفي جسده، فيقول هذه صنعها أخي فلان، فدبت بينهم الطغائن. وعلي رضي الله عنه كما ثبت عند أبي داود والترمذي قبل أن تحرم الخمر شرب مع قوم من الأنصار الخمر ثم أدركتهم الصلاة فقاموا ليصلوا، فتقدم علي رضي الله عنه وبسبب الخمر قرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها. في رواية الطبري في التفسير قال قل يا أيها الكافرون أنا أعبد ما تعبدون وأنتم تعبدون ما أعبد وأنا أعبد ما تعبدون لكم دينكم ولي دين. وحمزة رضي الله عنه لما كان يشرب الخمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد وهل أنت إلا عبد من عبيد أبي؟ قال ابن حجر تتكلم بكلمة الكفر، ولكن عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ذهاب العقل بشرب الخمر. وقال سعد بن أبي وقاص مررت على قوم من الأنصار تبعوني إلى طعام وإلى شراب وفي المجلس مهاجرين وأنصار، فلما أكلنا وشربنا وثملنا قال رجل يا للمهاجرين والمهاجرون أفضل من الأنصار، قال رجل يا للأنصار الأنصار أفضل من المهاجرين. فقام القوم وتناحروا فضربني رجل برأس جمل فشق أنفي، فذهبت إلى النبي بعدما أفقت وذكرت له ذلك، فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. عندها بعدما ذاق الصحابة قبل التحريم مرارة الخمر بعدوا عنها وتركوها امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وواجه النبي صلى الله عليه وسلم الخمر بكل الطرق صلى الله عليه وسلم، بداية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر والآخر فلا يجلس على مائدة يضار فيها خمر. يا شباب اللي بيروح للقرى الصيحية وبرضاه بيقدم الخمر، هذا هو الإيمان. نفى النبي الإيمان عن هذا الإنسان الذي يجلس على مائدة يدار عليه الخمر. ثم بكل إنسان تكون له صلة بالخمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لعن الخمر على 10 وجوه، لعنها أي الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه، كل هذه الأوجه. لا تمت أبدا، أي إنسان يمت للخمر بالصلة فهو ملعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من بعد ذلك إقامة الحد على الشارب، ثم من بعد ذلك التحذير الدائم والمستمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الخمر. وهذه بعض الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذم الخمر. فقال صلى الله عليه وسلم لما أسري بي أتيت بإناءين لبن وخمر، فاخترت اللبن، فقيل لي يا محمد لو اخترت الخمر لغوت أمتك، لو اخترت الخمر لغوت أمتك. قال أهل العلم وهذا تصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن سبب الغواية في الدنيا وفي الآخرة إنما يكون بسبب الخمر. وقال صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، اسمع، شارب الخمر كعابد وثن أو كعابد اللات والعزى، لا فرق. أجل ذلك كان أبو موسى رضي الله عنه يقول: لا أبالي أشربت الخمر أم سجدت لهذه السرية، سجدت لهذا العمود. وأصحاب النبي يوم حرمت الخمر طاف بعضهم على بعض وهو يقول: ألا إن الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك مساوية للشرك. شارب الخمر حرمت عليه الجنة، حرمت عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة. في حديث آخر قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا أبدا إلا بعد العذاب الشديد والعذاب الأليم. ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: المنان والعاقل والديه وشارب الخمر. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شارب الخمر ومؤمن بالسحر والفار من السحر. انظر، مؤمن بالسحر وشارب خمر والفار من السحر، ثلاثة مجموعين مع بعض ويحشر يوم القيامة مع بعض حتى يتبين لك هذا الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته، أي زنى بهن إذا شرب الخمر. أم الفواحش من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. وقال صلى الله عليه وسلم: خمس، حديث رواه البيهقي في شعر الإمام بإسناد حسن، خمس إذا استحلتها أمتي فعليها الدمار، خمس إذا استحلتها أمتي فعليها الدمار: شرب الخمر، شرب الخمر، ولبس الحرير، واتخاذ القينات، والقينات جمع قينة، والقينة المغنية، مجرد الغناء، مجرد الغناء من امرأة دمار للأمة. فلو النبي صلى الله عليه وسلم شاف المغنيات النهاردة اللي بيتميلوا يرقصوا وبتتفنن ازاي تبدي عورتها للناس وبتتفنن ازاي تغوي الشباب، ماذا سيكون الحال، ماذا سيكون الحال للعلماء اللي بيقولوا الغناء حلال؟ قالت أصلا: خمس إذا استحلتها أمتي فعليها الدمار، فعليها الدمار. شرب الخمر، شرب الخمر، ولبس الحرير، واتخاذ القينات، واكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء. ظهر منها شرب الخمر، ظهر منها اتخاذ القينات العاريات العاهرات، ظهر منها لبس الحرير، وظهر منها اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء. شاب قال لي: عايزك تقعد مع مجموعة شباب. قلت له: طب اكتب لي مشاكلهم بحيث انا احضر في المشكلات بتاعتهم واجي اقعد معهم. شباب 17 18 19 20 في منطقة ما. اول مشكلة يكتبها اللواط، اول مشكلة يكتبها اللواط. اذا ما حل بالامة في زمننا هذا من تجرؤ الاعداء عليها ومن هذه الحالة النفسية التي يعياها الكل الآن بسبب ارتفاع الأسعار وبسبب الأمور الأخرى التي نراها الآن، التي أصبحت حديث الناس، مش عارفين نعيش، مش عارفين ناكل. ولعل إن شاء الله تكون دي خطبة بإذن الله كمشكلة من المشكلات اللي قبلنا. هو ده الدمار اللي احنا بنشوفه الآن، هو ده الدمار اللي احنا بنشوفه الآن. وهذا الدمار يسبق مرحلة أعظم منها وأخطر منها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي خسف، خسف زلازل، والأرض تخسف بأقوام، خسف ومسخ. إما أن يكون المسخ مسخ ظاهري، تمسخ أفراد من الأمة قردة وخنازير، أو تمسخ القلوب فلا تعرف حلال من حرام. ليكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف، تقذف حجارة من السماء. والقذف الحجارة محدش يظن هو مش موجود، ده موجود، ولكن صور متعددة. بعض القرى اللي انتشر فيها المخدرات من فترة سمعنا ان الامطار نزلت على جبل، الجبل تحول لطين، الطين غطى سبع قرى، سبع قرى ابيدت تماما. ليكونن في امتي خسف ومسخ وقذف. ففزع الصحابة فقلنا متى ذاك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم اذا استحللتم الخمور والمعازف وضربت، واذا استحللتم الخمور وظهرت القينات وضربت المعازف. حديث عند الترمذي بإسناد حسن. اذا تبدا بقى مرحله بقى ان الكون بما فيه يقدر على هذا الانسان فيدمره، يتدمر تماما بامر الله عز وجل. واحنا راينا باعيننا كم من منتجعات خسفت بها الارض، وراينا باعيننا في اسرائيل رقص وغناء ومغنيات وعري فاضح اتخسفت الارض بيهم في قاعة الافراح اللي كانت خسف بها منذ عدة سنوات، ورأينا هذا باعيننا، رأينا هذا باعيننا. فمن بعد ذلك ما اذا اتى هذا الانسان يوم القيامة لا يلومن الا نفسه، في جحيم في النار. ثلاثة قد اوجب الله عليهم النار، اول رجل منهم مدمن الخمر. فمن بعد ذلك يكون شرابه لأنه استعجال لذة الشراب في الدنيا، يكون شرابه هو أنتن شراب في النار. من شرب الخمر ومات ولم يتب منها كان له عهد على الله أن يسقيه من رضغة الخبال. حديث مسلم. قلنا يا رسول الله وما رضغة الخبال؟ قال عصارة صديد أهل النار، عصارة صديد أهل النار. حتى إذا عذب في الجحيم وشرب من هذه العصارة كعقيدة أهل السنة يعذب بقدر ذنبه ثم يدخل الجنة، إذا دخل الجنة حرم عليه شراب الجنة، وهو في الجنة حرمت عليه الخمر. من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها حرمها يوم القيامة وإن دخل الجنة، حرمها يوم القيامة وإن دخل الجنة. أضف إلى ذلك أن شارب الخمر ولو لمرة واحدة، ولو لمرة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في قدر الخسارة التي يجتنيها هذا الإنسان، قال من ترك الصلاة، من شرب خمرا فثمل فترك صلاة واحدة، صلاة واحدة بسبب شرب الخمر، فكأنما كانت له الدنيا وما عليها ثم سلبها. شوفوا قدر النعيم. تخيل ده الإنسان مننا لو عايش ملك أو رجل أعمال كبيرة عايش في نعيم، فتخيل لأن يكون هذا الرجل يملك الدنيا وما فيها ومرة واحدة يسلب كيف يكون حاله؟ كيف يكون ندمه؟ كيف تكون خسارته؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمرة لم تقبل منه صلاة 40 يوما. ومش معنى كده زي ما بعض برضو شبابنا بيفهم ان طالما يشرب خمر ما يصليش لمدة 40 يوم، لا، المقصود منها لم تقبل منه صلاة 40 يوما، يعني لم يقبل منه ثواب هذه الصلاة. لان القبول في اللغة عندنا، القبول عند اهل الشرع نوعين، قبول الثواب او قبول العبادة. فالعبادة اجزأتك، ولكن الثواب لا تأخذ ثوابا قط. بعد كل هذا الضرر اضف الى ذلك بقى الاضرار الصحية التي يجليها كثير من شبابنا في هذا الزمان بسبب المخدرات. ايه العلاج؟ وما دوري؟ وما دورك؟ وما دور ابائنا؟ دور امهاتنا؟ ودور الشباب اللي ربنا تبارك وتعالى ابتلاهم بالخمر او بالمخدرات؟ ما دورهم؟ هذا نعرف باذن الله بعد جلسة الصراحة. صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أول طريق فقر وذل بين يدي الله عز وجل. فكما أصلت وسأوصل إلى أن أموت أنني ضعيف ولن أقوى أبدا إلا إذا قواني ربي، فذل واستقرار بين يدي الله عز وجل ودعاء وتبتل حتى يعافيني الله عز وجل من هذا الداء العضال. تدعو الله عز وجل وتكثر بالليل والنهار أن تسأل ربك عز وجل أن يعصمك من الخمر ومن المخدرات. 2، أخلص لله ولا تجعل لتركك للمخدرات لأحد نصيب حتى إن كانت نفسك. بعض الناس بيترك الخمر علشان صحته ضعفه، بعض الناس بيترك المخدرات علشان الفلوس، بعض الناس بيترك الخمر علشان كذا أو كذا أو إرضاء لأبيه أو إرضاء لأمه. كل هذه أسباب، ولكن كل ما كان لغير الله انقطع وانفصل، وما كان لله دام وانفصل. اتركها لله، اتركها لله. يا رب أنا أترك هذا الأمر لك فأعني يا رب. فما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. وذكر نفسك أنا تركتها لله. زميلك يجي يقول لك يلا أنا تركتها لله. 3، احذر المنحنى ده، احذر المنحنى ده، احذر صاحب السوء، ابتعد عنه. كل شيء بيذكرك يذكرك بالخمر أو المخدرات ابتعد عنه. عندك في البيت قرص حشيش ارميه في الشارع، ارميه في البلاعة، ارميه في الحمام. لك صاحب بيغويك دايما للمخدرات ابعد عنه، احذر منه. والله ما اراد هذا الا هلاك دينك ودنياك واخرتك. احذر هذا الصاحب. اذا كان عندك اي شيء بيذكرك بالخمر او المخدرات تخلص منه، تخلص منه، لان وجودها في البيت قد يضعف الانسان فيذهب اليها مرة ثانية. 4، وهذا من اهم الامور، الشحنات الإيمانية المستمرة من وقت لآخر. اشحن نفسك بطاعة الله، قيام ليل، قراءة قرآن، ذكر، استغفار، مجلس علم، اتحرك للدعوة. إذا كنت زمان بتقول للناس وأنت بتجيب لهم مخدرات، أنت من النهاردة أصبحت داعي ضد المخدرات. أنت أصبحت النهاردة داعية ضد المخدرات. تحذر الناس منها ومن خطرها ومن أساميها. شير الشرائط اللي بتتكلم عن المخدرات وتنشرها على الناس. اكتب مطوية بيديك واعرضها على الناس علشان يبتعدوا عن المخدرات. لأنك كلما كنت داعية إلى تحريم شيء كنت من أبعد الناس عن الوقوع في هذا الشيء. وهذا ما صنعه الصحابة لما حرمت الخمر، طاف بعضهم على بعض، ألا إن الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك. 5، هذا من أهم الأمور، رفقة طيبة وصالحة تعينك على طاعة الله وتذكرك بطاعة الله. 6، صبر وتوبة. طريق ممكن يكون صعب في البداية، طريق ممكن يكون صعب في البداية، ولكن اعلم أن الصبر لك نور. قال صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء. اصبر، فهو أعظم خلق من الممكن أن تتمسك به. اصبر على طاعة الله وذكر نفسك دائما أن الإنسان إذا ترك شيئا لله فإن الله سيبدله خيرا منه، كما جاء عربي إلى النبي وقال يا محمد عظني ولا تكثر علي، فقال اعلم أنك لا تترك شيئا لله إلا أبدلك الله خيرا منه. 7، مقارنات مستمرة بين نعمة الله عليك وبين معصيتك، بين نعمة المال التي أعطاها الله لك وأنت تسخرها في معصيته. مقارنات مستمرة بين أهل الإيمان الذين يعيشون في سعادة وبين أهل المخدرات الذين يعيشون في تعاسة، بين أهل الإيمان الذين يختم لهم بالأعمال الصالحة التي عاشوا عليها وبين أهل المخدرات الذين يموتون على مخدرات، سوء الخاتمة وحسن الخاتمة. قارن بين هذا الإنسان ومصير هذا الإنسان شارب الخمر والطائع في الآخرة، هذا ينعم في الجنة بما أعده الله لأهلها، وهذا يعذب في الجحيم برضوة الخبال عصارة صديد أهل النار يعذب فيها. 8، وأخيرا اهتم كثيرا بالرياضة. العب رياضة، العب رياضة كثير، انزل اجري، روح العب كورة، اهتم بالرياضة. لان الانسان دائما اذا لعب الرياضة فيها عدة فوائد. اولا قوة البنيان، وده انا هجعله في اخر الفوائد. اهم فائدة ان الانسان اللي بيشرب مخدرات بيطلع ذات نفسه على الضعف والخور اللي اصابه. شرب مخدرات كان الاول ينزل يلعب كورة من الساعة 2 الظهر لحد الساعة 11 بالليل ويجري ما يهبطش. بعد فترة طويلة شرب فيها مخدرات ينزل في اول 5 دقائق بيهبط وبيقع، فبيقف على قدر الصحة اللي ضاعت منه بسبب المخدرات. وهذه اعظم فائدة، اعظم فائدة ان بيعرف قدام عينيه بيشاهد بنفسه وليس الخبر في المعين بيشاهد بنفسه قدر الضعف اللي أصابه بسبب المخدرات. اهتم بالرياضة وخدها تدريجيا، خدها تدريجيا، العب كورة، اجري مع أصحابك، روح صالة جيم، العب واتمرن واجتهد. فمع قوة البنيان ووقوفك على الضرر اللي حل بجسدك، بعد ذلك الإنسان لما بيلعب رياضة كتير بيرجع بيته همدان، مش هيفكر أصلا ياكل أو يشرب، هيفكر ينام، هيفكر ينام. يبقى احنا بنضيق الطريق الآن، بنضيق الطريق الآن على ايه؟ عليه حتى لا يشرب المخدرات. ما عادش فايق. أصحابه اللي كانوا بيشربوا مخدرات ما بيلعبوش كورة ولا بعيد تماما عن الرياضة، هو بيلعب رياضة مع ناس تانية هدفها الرياضة والجري واللعب والتنطيط والكلام ده. يبقى إذن ده من أقوى الأمور إن شاء الله اللي تساعده على التخلص من المخدرات. أخيرا بقى أحبابي، دور الآباء، دور الأمهات، المراقبة الجيدة، المتابعة لأصحاب الولد. تابعوا أولادكم، تابعوا أصحاب أبنائكم. الولد ده مين؟ والولد ده وابنك اتأخر ليه بالليل؟ وابنك استنى لحد ما الكل نام ودخل نام ليه؟ شم ابو ابنك، شوف ايه الاحوال، الولد حاله متغير ليه، الولد بيضعف في جسمه بيضعف ليه. تابع احوال ابنك، عامل ابنك كصاحب له، مش كاب بيؤمر وبينهى، مش كواحد متحكم فيه او متسلط عليه. لو حس منك ان انت متحكم فيه او متسلط عليه هيبعد عنك، ولكن صاحبه، علشان لما يقع في مشكله بدل ما يحكيها الولد بتاع مخدرات يقول له تعالى يا ابني اشرب لك سيجاره وتنتهي المساله على كده، يجي لك ويحكي لك. كن له حضنا دافئا وأبا حنونا. وكذلك تكون الأم، وانت إذا كنت أخ أكبر لإخواتك الصغار خليك دايما مراعيهم ومتتبع لأحوالهم. علمهم إزاي يروح المسجد، صاحبهم على أمام المسجد، صاحبهم على أمام المسجد، علشان تكون هي دي الرفقة هنا في المسجد، مش في الأماكن اللي بيشرب فيها الأولاد المخدرات. دايما كن حريص إنك تبلغ هذه الرسالة لكل مسؤول في بلدك كنت تعرفه، محافظ، رئيس، وزير، مدير إدارة، وكيل وزراء، أي حد. وصل مشكلة المخدرات للجميع علشان الكل يتحرك في إطار دائرته. وممكن تكون دائرتنا هنا في المسجد دائرة الحي اللي احنا عايشين فيه، ولكن لما يكون كل واحد مننا ينطلق للدائرة اللي هو فيها، الراجل الموظف في دائرة، والوزير في دائرة، والمحافظ في دائرة، والرئيس في دائرة، كل واحد مننا يجتهد في الدائرة اللي يعمل فيها، يكون بذلك تفعيل لمحاربتنا للمخدرات. المخدرات عمرها ابدا لن تكون ابدا النتيجه ان الولد يروح مصحه نفسيه، ولكن المخدرات ان الولد يكون في بيئه تربويه ايمانيه. اسال الله عز وجل ان يهدي شبابنا وشباب المسلمين، وان يحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان يجنبهم المخدرات بكل صورها وانواعها. اللهم تب على شباب المسلمين، اللهم تب على شباب المسلمين، اللهم تب على شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين الى ما تحب وترضى، اللهم اهد شباب المسلمين الى ما تحب وترضى، اللهم تب على شباب المسلمين، اللهم خذ بنواصيهم اليك، اللهم خذ بنواصيهم اليك، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد نساءنا ونساء المسلمين، واهد رجالنا ورجال المسلمين، اللهم اهدهم لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنهم سيئها لا يصرف سيئها الا انت، اللهم جنب شباب المسلمين الشباب العصاة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا كربا الا نفسته. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، انصر المسلمين في العراق، انصر المسلمين في فلسطين، انصر المسلمين في كل بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم من اراد بالاسلام سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم من اراد بشباب المسلمين فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان، اللهم حبب الينا الايمان، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، برحمتك وفضلك وكرمك ومنك علينا يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واقم الصلاه.